بآلهته عبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعارا بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه، وإن لم يعلم بطلانه فضلا عما علم بطلانه، فلا تطعهما في ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل: إلي مرجعكم، مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن عق، فأنبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء عليه. والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه حمنة، فإنها لما سمعت بإسلامه حلفت ألا تنتقل من الضحي ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد، ولبست 3 أيام كذلك، وكذا التي في لقمان والأحقاف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي في جملتهم. والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله المرسلين أو في مدخلهم، وهي الجنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله بأن عذبهم الكفرة على الإيمان جعل فتنة الناس ما يصيبه من أذيتهم في الصرف عن الإيمان كعذاب الله في الصرف عن الكفر. ولئن جاء نصر من ربك فتح وغنيمة ليقولن إنا كنا معكم في الدين فأشركونا فيه، والمراد المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم فارتدوا من أذى المشركين. ويؤيد الأول: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، من الإخلاص والنفاق. ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم ولا يعلمن المنافقين، فيجازي الفريقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، أي الذي نسلكه في ديننا، ولنحمل خطاياكم إن كان ذلك خطيئة أو إن كان بعث ومؤاخذة، وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع، مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كان ثمة تشجيعا لهم عليه. وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم بقوله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. من الأولى للتبيين، والثانية مزيدة والتقدير: وما هم بحاملين شيئا من خطاياهم ولا يحملن أثقالهم. أثقال ما اقترفته أنفسهم وأثقالا مع أثقالهم وأثقالا أخر معها لما تسببوا لما تسببوا له بالإضلال والحمل على المعاصي، من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء، ولا يسألن يوم القيامة سؤال تقريع وتبكيت عما كانوا يفترون من الأباطيل التي أضلوا بها. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما بعد المبعث، إذ روي أنه بعث على رأس 40، ودعا قومه 950، وعاش بعد الطوفان 60. ولعل اختبار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد، فإن 950 قد يطلق على ما يقرب منه، ولما في ذكر 1000 من تخيير طول المدة إلى السامع، فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيته على ما يكابده من الكفرة، واختلاف المميزين لما في التكرير من البشاعة فأخذهم الطوفان، طوفان الماء، وهو لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو نحوهما، وهم ظالمون بالكفر. نعود لما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة التي بدأ الله عز وجل فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم على المنهج الذي أراده الله عز وجل. لذلك قال ربنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ودستورا، آمنوا بالله تبارك وتعالى ربا وعملوا بعد ذلك الصالحات التي تقربهم إلى الله عز وجل، فكان إيمانهم قولا وعملا. فالإسلام يجب ما قبله، لذلك قال تعالى: لنكفرن عنهم سيئاتهم. والأصل سمي الفلاح كافرا لأنه يستر الحب تحت التراب، وكذلك سمي الليل كافرا لأنه فيه الظلمة ولا يرى فيه شيء. لذلك قال ابن الفارض رحمه الله: لي فيك أجر مجاهد إن قيل أن الليل كافر. والله عز وجل معنى لنكفرن عنهم معنى ذلك لنسترن عنهم ونمحو هذه السيئات، ونكافئهم بعد ذلك من الطاعات التي يضاعفها الله عز وجل لعباده المؤمنين. ثم أتبع الله عز وجل ذلك بقوله: لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فإذا عاقب الله بالسيئة عاقب بمثلها، جاز بالحسنة جعلها أضعافا مضاعفة، وعلى الأقل يجعلها 10 أمثال. ثم بعد ذلك ذكر ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في الواقع لو قرأنا هذه الآية لوجدناها عامة لكل إنسان على وجه الأرض وخاصة المؤمنين، فإن الله عز وجل أمر الناس بأن يحسنوا إلى والديهم، وصاهنا بمعنى أمر الإنسان بوالديه حسنا، أن يعامله معاملة حسنة. ومع هذا ينبغي علينا أن نجيب كل طلبات آبائنا وأمهاتنا إلا في مسألة واحدة استثناها الشرع، وهي قوله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم أنتم وآباؤكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم، أي أعطيكم ذلك الجزاء الأوفى الذي كنتم تتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. ولو نظرت إلى هذه الآية الكريمة أولا، فإنه ينبغي علينا معشر المسلمين أن نعلم أن معنى وصى هنا إما بمعنى قال وإما بمعنى أمر، وهذا أولى الأمور، فإن الله رب وهو آمر ونحن علينا التنفيذ. ولو نظرت إلى أحوال الصحابة الكرام كحال سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي كانت أمه تمنعه كثيرا من الإيمان، وهو يدعوها إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان بارا بوالدته كثيرا غير أنه لا يطيعها في مسألة الكفر. ولما ضاق الأمر عليه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا للنبي عليه الصلاة والسلام: ادع لأم أبي هريرة. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوة المجابة من عند الله عز وجل، فرجع أبو هريرة إلى بيته، وعندما أراد أن يفتح الباب منعته وبينت أنها كانت تغتسل، ثم سمع منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلقد شرح الله صدرها للإسلام. وكذلك أم مصعب التي ربما وقفت مواقف كثيرة منه عندما دخل في دين الله، فانتقل من رفاهية الشباب إلى آخر أمر في التقشف، فلم يرى شيئا من هذه الدنيا، وكان من أول الشهداء بالمسلمين في المعارك الأولى التي خاضها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نرى سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى، ولعل الآية إنما نزلت به وبأمه حمنة التي كانت تحمله دائما على البعد عن الإسلام، هذه المرأة التي وقفت موقفا عظيما بذلك، كانت يعني لا تريد أبدا تقف في الشمس ولا تنتقل إلى الظل، لا تأكل ولا تشرب، هذا الأمر حتى يعود سعد. فلذلك سيدنا سعد كان في تقديره وفي كلامه: إنك ستكرهين الشمس وتنتقلين إلى الظل، وتجوعين فتأكلين، وكذلك تعطشين فتشربين، ولكن لن أرتد. لبثت في ذلك 3 أيام تريد أن تهدد ولدها، فهو الذي قام في قوله تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. كان طائعا لها في أمورها الدنيوية، وكان آمرا لها بالدعوة إلى الله عز وجل، وكان غير مستجيب لها في مسألة الإشراك بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر ربنا عز وجل هؤلاء فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. هذا القسم الأول من الأقسام التي سارت على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن من آمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل سيدخله في زمرة الصالحين، في زمرة الكاملين، في درجات المؤمنين. في متمنى أنبياء الله المرسلين، ألا وهو مدخل الجنة والذي فيه رضاء رب العالمين. ثم ذكر المنافقين فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. بعض الناس الذين آمنوا صورة عندما أصابه أول أذى من قبل المشركين جعل هذه الفتنة أول فتنة في الدنيا صرفا عن الإيمان وصرفا عن طاعة الله عز وجل، جعل ذلك كعذاب الله في الصرف عن الكفر، ولذلك لم يكن من المؤمنين فانصرف إلى الكفر من جديد. أما إذا جاءت نعمة من الله عز وجل وجاء هنالك فتح وجاءت غنيمة للمسلمين قالوا إنا كنا معكم، أشركونا معكم في النصر، أشركونا معكم في الفتح، أشركونا معكم في الغنيمة. ربنا عز وجل يقول لهم: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يعلم الله عز وجل من المخلص ومن المنافق، وأتبع الله عز وجل الكلام على الكافرين فقال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الكفار من جهة أخرى يقولون للناس اتبعوا سبيلنا، اسلكوا في ديننا أي في دين الكفر، ونحن نوعدكم إن كانت ثم خطيئة أننا نحملها عنكم ونخفف الأوزار عنكم، وهذا من باب التشجيع لهم. ربنا عز وجل يبين لهم وما هم بحاملين من خطاياهم، هم يكذبون في هذا الوعد. ثم قرر ذلك ربنا عز وجل فقال في جملة صدرها أداة التوكيد وهي جملة اسمية: إنهم لكاذبون. نعم، إذن عندما ذكر ربنا عز وجل وما هم بحاملين من خطاياهم، المسألة الأولى يبين لهم هذا الحمل من تبيينية من شيء، يعني ما حاملين زائدة، والتقدير وما هم بحاملين من خطاياهم شيئا إنهم لكاذبون. نعم، إذن هم بهذا الأمر لن يحملوا شيئا، سيحملون أوزارهم ولكن سيحملون أوزارا وأثقالا مع أثقالهم كما بين ربنا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن هؤلاء ليحملن أثقالهم، الأثقال التبعات التي فعلوها من المعاصي والذنوب والآثام وعلى رأسها الكفر، أي ما اقترفته أنفسهم. وأثقالا مع أثقالهم ألم يتسببوا في كفر الآخرين، فهم يتحملون لهذا العمل أثقالا أخرى سيحملونها، لأنهم كانوا يحملون الناس على المعاصي، يحملون الناس على الشرك، ولا ينقص ذلك من أثقالهم من شيء على الإطلاق. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا السؤال سؤال تقريع، تهديد، تبكيت لهم يوم القيامة بأي شيء؟ عما كانوا يفترون على الناس من الأباطيل ومن الضلال التي أضلوا بها. ثم ذكر ربنا عز وجل بأمثلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية له من بعثة الرسل، فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ربنا عز وجل من عادته في الغالب أنه يبعث الرسول بعد 40، فكان بعد أن بلغ من السن 40 أرسل الله إلى سيدنا نوحا عليه السلام، وبقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أو تستطيع أن تقول 950 عاما، يدعو الله، يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ومع هذا كان يضرب وكان يهان، وكان إذا أغمي عليه قام مرة ثانية فدعا إلى الله عز وجل، وكان يأتي الجد فيقول للحفيد: لا تتبع ذلك الشيخ الضال. وهكذا كانوا لا يؤمنون به، ما آمن معه إلا قليل. تصور أن أكثر ما قيل من المؤمنين بسيدنا نوح عليه السلام لم يبلغوا أكثر من 80 شخصا، هؤلاء الذين آمنوا به، هؤلاء الذين كانوا معه في السفينة، هؤلاء الذين نجاهم الله. فبعد ذلك كانت الدعوة إلى الله عز وجل، وهؤلاء هم الذين عاد منهم الكفر مرة ثانية، أو من أبنائهم وأحفادهم، رغم ما رأوا من الآيات العجيبة في إغراق ذلك الكون. إن النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا نوح لبث في قومه، إذن أولا كان عمره 40، ثم بعد ذلك دعا الله 1000 إلا 50، ثم كان هنالك الطوفان، ثم بعد ذلك عاش بعد الطوفان 60 سنة يأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. ومع هذا وصف الله قومه بأنهم وهم ظالمون بالكفر، فهذا تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف ركبوا في السفينة وكيف كان الأمر بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين المخلصين لله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.